دلالة على وقوعه لا محالة، وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وهذا أيضا من الامتنان عليه عليه السلام بأن جعل له أصحابا وأنصارا. ثم قيل المراد بهذا الوحي وحي إلهام، كما قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الآية، وهذا وحي إلهام بلا خوف، وكما قال تعالى بلا خوف ولا خلاف الله. أظن هكذا، نعم بلا خلاف، بلا خلاف، نعم نعم. طبعا كما قال تعالى لأجل أنهم ليسوا الأنبياء، نعم صحيح، نعم نعم صحيح، وكذلك النحل. نعم. ولعل الإشارة في هذا اللهم صل على سيدنا رسول الله إلى أم موسى لأجل الإجماع القائم على أن الأنبياء ليس منهم أحد من النساء. نعم صحيح، نعم صحيح، يعني لأن قول هذا وحي إلهام بلا خلاف لم يأتي إلا بعد قوله وأوحينا إلى أم موسى، استشهدوا بالآية يعني. نعم نعم نعم صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا الآية. وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا، أي بالله وبرسول الله، واشهد بأننا مسلمون، أي ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. قال الحسن البصري أي ألهمهم الله عز وجل ذلك، وقال السدي قذف في قلوبهم ذلك. ويحتمل أن يكون المراد وإذا أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك فقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. نعم طيب نقف هنا إن شاء الله. نعم نقف هنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.